الحمد لله رب العالمين أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فنستأنف درسنا في كتاب التوضيحات الجلية لمتن عقيدة الطحاوية لمؤلفه غفر الله له، وهذا هو المجلس 23 من مجالس قراءته، ونحن في صبيحة السبت 17 من الشهر 12 عام 43,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قوله الإيمان بوجود الجنة والنار، فنبدأ على بركة الله ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قلتم حفظكم الله تعالى: الإيمان بوجود الجنة والنار. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: الجنة والنار مخلوقتان ولا تفنيان أبدا ولا تبيدان ولا تبليان، وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل خلق الخلق، وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم أدخله الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم أدخله النار عدلا منه تعالى. قلتم سددكم الله: هذا تقرير من المصنف رحمه الله لمسألة وجود الجنة والنار وأبديتهما، وأن دخول الجنة فضل من الله تعالى، ودخول النار عدل من الله تعالى. وقوله: والجنة والنار مخلوقتان، أي نؤمن ونقر بأن الله تعالى خلق الجنة وخلق النار، وأنهما موجودتان خلافا للمعتزلة، فإنهم زعموا أنها لم تخلق بعد. فإن قيل: ما الدليل على وجود الجنة والنار؟ فالجواب: مما يدل على وجود الجنة والنار. سأضيف كلمة الواو. مما يدل على وجود الجنة والنار الأدلة الكثيرة المتواترة، ومنها الدليل الأول أن الله تعالى لما خلق آدم أسكنه الجنة، وهي على الصحيح الجنة التي يعود إليها هو وذريته التائبون المتبعون له وللأنبياء عليهم السلام. قال الله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وقال سبحانه: لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. وقال جل وعلا: إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. تأمل الألف واللام في كلمة الجنة، من الجنة، وقارنها مع قوله تعالى: ادخلوا الجنة، تجد أن الألف واللام ها هنا والألف واللام هناك بمعنى واحد، فهذا دليل على أن الجنة التي أدخلها آدم عليه السلام هي الجنة التي سيدخلها مرة أخرى. نعم. قلتم حفظكم الله: الدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها. قال: فرجع إليك. قال: فوعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخله. إلا الشدة لازم تكون على الله مو على الألف. فأمر بها فحفت بالمكاره، فقال: ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره فرجع إليه فقال وعزتك فقد خفت ألا يدخلها أحد. قال اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها فإذا هي يركب بعضها بعضا. فرجع إليه فقال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها فأمر بها فحفت بالشهوات. فقال ارجع إليها فرجع إليها فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. الدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. رواه مسلم. الدليل الرابع قول الله تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقوله سبحانه عن النار فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وهذا فعل ماض يدل على الثبوت والتقرب. يعني أعدت في الآيتين أعدت في الآيتين فعل ماضي من أعد وتاء التأنيث أعد أعدت لبناء ما لم يسمى فاعل فهو يدل على الثبوت والتقرب أنه انتهى تم إعدادها. ولا يقول أن أحد أن كلمة أعدت للمتقين وأعدت للكافرين كقوله عن القيامة وقعت الواقعة كأن وقعت الواقعة بعدها ما يدل على أنها لم تقع وإنما جاءت الصيغة بالماضي للدلالة على التحقيق الإتيان. أما هنا أعدت للكافرين في الآية اللي قبلها أعدت للمتقين لم يأتي دليل يدل على أنه لم يعد بعد وإنما سيعد بعد ذلك. نعم. الدليل الخامس أن الله تعالى أخبر عن مكانها وأنها في السماوات العلى. وهل يمكن أن يخبر عن شيء معدوم لما يوجد بعد؟ قال الله تعالى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. الدليل الثالث إخبار الله تعالى عن قوم نوح أنهم بعد الإغراق دخلوا النار وهذا فيه دلالة على أن عالم البرزخ له علاقة قوية بالآخرة وأن النار موجودة وإلا فأي نار أدخلوا. قال الله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. الدليل السابع أن مقام العبد يعرض عليه وهو في قبره وهذا دليل على وجوده كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم وهذا لفظه. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في هذا الحديث دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان كما يقول جماعة أهل السنة وهم الجماعة الذين هم الحجة أهل الرأي والآثار. ويدل لهذا قول الله تعالى في القرآن في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. الدليل الثامن كل ما جاء في القرآن والسنة من أسماء الجنة والنار وأوصافهما وبيان حالهما دليل على وجودهما لأن وصف العدم عدم. الدليل التاسع الحديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على أهل الجنة فرأى كذا واطلع على أهل النار فرأى كذا، كلها تدل على أنها موجودة وإلا كان خيالا لا حقيقة لها. وهل النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الحقيقة أو الخيال أو عن الخيال؟ الدليل العاشر أن الكتاب والسنة فيهما النصوص الكثيرة التي فيها البشارة بالجنة والنذارة من النار، وهذا يدل على أنهم يبشرون بشيء موجود وينذرون من شيء موجود وليس من شيء سيكون، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة المتواترة في السنة الدالة على وجود الجنة والنار وأنها مخلوقة خلقهم الله تعالى للبقاء لا للفناء. ولهذا قال المصنف رحمه الله: لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، أي ونؤمن ونقر بأن الجنة والنار خلقهم الله تعالى للبقاء الأبدي، فلا يلحقهما فناء ولا يدركهما إبادة، وذلك بإبقاء الله تعالى لهما. وعلى هذا يحمل الاستثناء في قوله تعالى: قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، وقوله تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وهذه الآية والتي قبلها فيها دلالة على خروج الموحدين من النار على قول من يرى أنها فيهم، وعلى قول آخر فيها دلالة على بقاء النار لكن بمشيئة الله تعالى وليس البقاء مكتسبا من ذاتها، فهي لا تبقى بنفسها بل هي أبدية بمشيئة الله تعالى. فقد جاء في منطوق الكتاب والسنة ذكر الخلود في الجنة والنار، وذكر التأبيد، وذكر الدوام، وذكر الأبدية، وذكر الأحقاب، وهي الأزمنة المتعاقبة بعضها إثر بعض بلا نهاية، وكل ذلك يدل على نفي الفناء والإبادة. الأحقاب لابثين فيها أحقاب، المقصود بالأحقاب الأزمنة المتعاقبة بعضها إثر بعض بلا نهاية فيسمى أحقابا. ومن أسماء وأوصاف قوم عاد الأحقاب، ذلك لأنهم سكنوا الأحقاب، والأحقاب غير الأحقاب. نعم. أحسن عليكم. قلتم حفظكم الله ومعنى لا تفنيان أي لا يلحقهما الفناء، وأصل الفناء من ثني الشيء إذا باد وانتهى وجوده، ومنه قوله تعالى: كل من عليها فان، فهو معنى نفاد الشيء وذهابه شيئا بعد شيء. هو بمعنى أحسن، بمعنى نفاد بكسر الدال، بمعنى نفاد الشيء وذهابه شيئا بعد شيء. نعم. وقوله: ولا تبيدان من باب التأكيد، وهو من باب من باد إذا هلك وانقرض واختفى، وقد خالف في ديمومة الجنة والنار. والنار بإضافة الواو، ديمومة الجنة والنار أضيف الواو. نعم. أحسن. وقد خالف في ديمومة الجنة والنار طائفة من الفلاسفة بمجرد استنتاج عقلي، وهو أن ما كان مخلوقا محدثا فلا بد وأن يفنى، وغاب عن عقولهم أن الذي خلقها هو قادر على أن يجعلها دائمة أبدية سرمدية. شيخ الضمير المفرد عادي خلقها ولا مثني عادي ما في بأس. نعم. وقالت طائفة من الناس روي عن بعض السلف القول بفناء النار بعد آباد من الزمن، ولكنه قول مرجوح، بل هو قول مهجور والمحكي عن عامة السلف والمتبعين لهم من الخلف الخلود الأبدي والدوام السرمدي، وذلك للجنة والنار. وتم حكاية النقل عن غير واحد بأن الجنة أبدية وأن النار تفنى، وهذا غلط، فإن ذكر الخلود والأبدية وردت فيهما معا. قال الله تعالى: خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وقال: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. ومقيم مفيد للديمومة أيضا، وكذلك قول أحقاب أبدا. ومن نسب القول بفناء النار إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإنه إما غالط عليه وإما لم يفهم كلامه، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحكي قول من قال بفناء النار كما في عدة مواضع من كتبه، وينسبها إلى الفلاسفة، ويحكي إجماع المسلمين على أبدية الجنة والنار كما في مواضع من رسائله. وأما فناء النار التي فيها الموحدون فهذا له وجه، وذلك لأنهم يخرجون منها، وهذه هي المسألة التي اشتهر عن العلامة ابن القيم رحمه الله. فالجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان، لأن الله تبارك وتعالى لم يخلقهما للفناء وإنما خلقهما للبقاء، فبقاؤهما بإبقاء الله لهما، وإدامتهما بإدامة الله تعالى لهما. وما كان خارجا عن إطار الدنيا الفانية فإنها ليست مخلوقة للفناء. ومن ذلك عرش الله تعالى وحملته والجنان التي تحت العرش والنار في أسفل الجنة وجودا. ومن هنا ندرك أن الوجود بهذا الاعتبار ثلاثة أقسام: الوجود الأول وجود أزلي وأبدي، وهذا مختص بالخالق تبارك وتعالى، فهو الأول والآخر. وهذا النوع من الوجود من خصائص الربوبية لله جل وعلا، لا يشركه معه شيء فيه. الوجود الثاني وجود أبدي، وهذا الوجود خاص بالأشياء التي خلقها الله تعالى للبقاء كما سلف، مثل العرش والجنة والنار إلى آخره. لو نكتب وهذا الوجود من خصائص الربوبية أحسن من كلمة النوع، لأن ربما أن المنطقي إذا قرأ كلمة وهذا النوع يتخيل أنه له أفراد، فالأحسن وهذا الوجود من خصائص الربوبية لله جل وعلا، فنحذف كلمة النوع منه. نعم. الوجود الثالث وجود وقتي، وهذا قريت الثاني. الوجود الثاني وجود أبدي، هذا الوجود خاص بالأشياء التي خلقها الله تعالى للبقاء كما سلف، مثل العرش والجنة والنار إلى آخره. مثل العرش ضم خطأ. نعم. الوجود الثالث وجود وقتي، وهذا الوجود خاص بالأشياء التي خلقها الله تعالى لتكون ثم تفنى من الموجودات، سواء بعض المادة أو تركيباتها، وهذه أنواع كثيرة، مثل الحيوانات والحشرات والنباتات ونحوها مما يكون خارجا عن إطار الجنة والنار. فإن قال قائل: لكن الله تعالى قال نعم. فإن قال قائل: لكن الله تعالى قال. نعم. كل من عليها فان. وقال: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقول الله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فهذا يدل على أن كل شيء فان، أن كل حي فهو ميت مصعوق ومفزوع فزع الفناء، فالجواب أن الآية الأولى الفناء فيها مخصوص بمن عليها أي على الدنيا، ولا يدخل في ذلك أمور ما فوق السماء والسابعة. قال إمام المفسرين الطبري رحمه الله: كل من على الأرض، كل من على ظهر الأرض من جن وإنس فإنه هالك، ولم يذكر فيها خلافا، فدل أن ذلك من المجمع عليه. وهذه الآية مثلها قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، على أحد التفسيرين، ويحتمل أن المعنى كل شيء موجود فان إلا وجه الله تعالى، ودلت النصوص الأخرى على أن هناك استثناء آخر، وذلك لأن تعدد الاستثناءات من الكليات جائز. فأنت تقول: كل رجال حضروا إلا زيد، إلا عمرو، إلا بكر. فإن قيل كل شيء هالك إلا وجه الله تعالى، إلا العرش، إلا الجنة، إلى آخره، فهذا سائر، لكن بشرط أن يكون هذا الاستثناء قد جاء إما في النص المتصل أو في النص المنفصل، وذلك لأن القرآن في مجموعه كالشيء الواحد، بل والنصوص الشرعية كلها تفسر بعضها بعضا. والآية الثانية والثالثة السياق فيها عن المخلوقات السفلية في الأرض والسماوات، لا ما فوق السماوات، فالجنان وإن كانت بعضها فوق بعض فإن جميعها فوق السماوات ودون العرش، وهي بانفرادها عالم مخلوق للبقاء، فلا شك أنها بمعزل عما خلق الله جل وعلا للفناء. ثم الاستثناء مشعر بعدم فناء أنواع من الأحياء، فإن لم يكونوا هم حملة العرش وما في الجنة والنار، فماذا عساه أن يكون؟ وجواب تنزلي، وهو: لو سلمنا جدلا أن الفناء الوقتي والصعقة والفزع يشمل كل من في الجنة والنار من الأحياء حتى الملائكة المختصون بذلك والغلمان والحور، فهو وقت معين ولا ينفي البقاء بعد هذا الصعق وهذا الفزع، والله تعالى أعلم. وعلى هذا يحمل ما جاء أن الملائكة المقربين يموتون كإسرافيل وميكائيل وملك الموت وجبريل عليهم السلام، لو صح في ذلك الآثار. وهل الجنة والنار مخلوقتان قبل الخلق أو بعدهم؟ لبيان هذه المسألة هي تابعة لمسألة وجود الجنة والنار، قال المصنف رحمه الله: وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، أي ونقر تبعا لإقرارنا بوجود الجنة والنار إن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل أن يخلق أهلها، وذلك لأدلة منها: الدليل الأول لأنه سبحانه خلق الدنيا قبل خلق أهلها، وكذلك الصانع من الناس يصنع الزيادة في الدور قبل وجود من يسكنها تهيئة لمن يسكنها، فالله تعالى خلق الدنيا قبل وجود أهلها وخلق الآخرة قبل وجود أهلها. وأهل الدنيا والآخرة المقصود بهم هنا الإنس والجن، فقبل وجود العاملين والمكلفين أوجد الله تعالى الجنة والنار، وقد سبق ذكر شيء من الأدلة النصية الدالة على ذلك. الدليل الثاني أن الله تعالى لما خلق آدم أدخله الجنة، وأنه أخرج منها، وهذا يدل دلالة بينة على أنها موجودة قبل خلق آدم عليه السلام وقبل وجود ذريته، والجن والمخلوقون قبل آدم. والجن مخلوقون قبل آدم، والجنة قبل خلق الجن، ولكن الملائكة مخلوقون قبل الجنة والنار بدليل الحديث الذي سبق، حيث أمر الله تعالى جبريل عليه السلام أن يذهب وينظر إلى الجنة والنار لما خلقهما، فدل على وجوده قبل ذلك، والملائكة تبع له في الحكم الوجودي، يعني أو من حيث الحكم الكلي أوجد الله الملائكة، ثم أوجد الله تبارك وتعالى الجنة والنار، ثم أوجد الجن، ثم أوجد الإنس، هذا هو الترتيب. أوجد الملائكة، ثم أوجد الجنة والنار، ثم أوجد الجن، وقال بعض العلماء ثم أوجد العالم السفلي عالم الدنيا، ثم أوجد العالم السفلي، ثم أوجد الجن، ثم أوجد الإنس. نعم. قلتم حفظكم الله الدليل الثالث أن الله تعالى لما خلق الجنة والنار أخبر أنه سيملأهما، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت النار، احتجت الجنة والنار، فقالت الجنة: يا ربي ما لي لا يدخلني إلا فقراء الناس وسقطهم. وقالت النار: يا ربي ما لي لا يدخلني إلا الجبارون والمتكبرون. فقال للنار: وأنت عذابي أصيب بك من أشاء. وقال الجنة: أنت رحمتي أصيب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. فأما الجنة فإن الله ينشئ لها ما يشاء، وأما النار فيلقون فيها وتقول: هل من مزيد، حتى يضع قدمه فيها فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض وتقول: قطن قطن قطن. رواه الإمام أحمد هذا لفظه، ورواه مسلم في صحيح بنحوه. فقوله علي ملؤها دليل على إنشاء خلق لهما، كما هو مشاهد في خلق المسلمين الذين سيدخلون الجنة جيلا بعد جيل، وذلك بعد وجود الجنة والنار قطعا. وأيضا فيبقى فضلة في الجنة ويخلق لها خلقا آخر فيدخلون، وهذا كله بعد الوجود. ومما يدل على أن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الإنس والجن قول المصنف رحمه الله: وخلق لهما أهلا. هذا يدل على سبق وجود الجنة والنار من جهة، وعلى عظيم علم الله تعالى بمن سيدخل الجنة ومن سيدخل النار. وفي قوله وخلق لهما أهلا تأكيد وبيان لعظيم علم الله تعالى، وأنه سبحانه علم من هم أهل الجنة، وأن الله أعانهم تفضيلا منه سبحانه وتعالى، وعلم من هم أهل النار وتركهم وأعمالهم عدلا منه سبحانه. فما من إنسان إلا وهو يعمل لأمر قد علم الله ما هو إليه صائر، والله عز وجل علمه محيط بكل شيء. وخلق لهما أهلا هو موافق للنصوص التي سبق ذكرها من أن الله تعالى سيدخل في الجنة من يشاء برحمته، وسيدخل النار من يشاء بعدله. وهو سبحانه لو شاء لقهرهم وجبرهم جميعا لكانوا مؤمنين، لكنه سبحانه لحكمة بالغة تركهم وما أرادوا، ولم يحل بينهم وبين مراداتهم المخالفة للشرع، ولو شاء ولو شاء لألزمهم الإيمان، ولكن النصوص جلية في أن الله تعالى لا يقهر عباده. لا يقهر من قهر، يقهر فهو قاهر كما قال: وهو القاهر فوق عباده. ولكن النصوص جلية في أن الله تعالى لا يقهر عباده على الإيمان. قال الله تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. وقال: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وغير ذلك من الأدلة التي تدل دلالة واضحة على أن الله تعالى قادر على أن يقهر العباد، ولكنه لم يفعل لحكمة بالغة، ومنها أنه سبحانه خلق للجنة أهلا وللنار أهلا، وعلم ما الكل صائرون إليه. قال عبدة بن أبي لبابة: علم الله تعالى ما هو خالق وما الخلق عامل، ثم كتب، ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. الشريعة للآجر. ويؤكد هذا المعنى ما جاء في القرآن من قوله تعالى: إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقوله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وما جاء في حديث علي رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا وفي يده عود ينكت به، فرفع رأسه فقال: ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار. قال: يا رسول الله، فلما نعمل؟ أفلا نتكل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى إلى قوله: فسنيسره لليسرى. رواه مسلم. وكذلك ما جاء في حديث أنس، في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ورفع الحديث، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل قد وكل بالرحم ملكا فيقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة. فإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال: قال الملك: أي رب ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، فما الرزق فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. رحمك الله. رواه مسلم. فالله تعالى خلق الأشقياء للنار وخلق السعداء للجنة، ولولا السعداء لما خلق الخلق أصلا، ولولا الأمة المرحومة لما أوجد الأمة المختلفة المشاقة. وكذلك جاء في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة، فيقول: يا ربي أشقي أو سعيد، فيكتبان، فيقول: أي ربي أذكر أو أنثى، فيكتبان، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. رواه مسلم. ولكن هذه الشقاوة وهذه السعادة ليست اعتباطا، حاشا الحكيم العليم سبحانه ذلك، وإنما كتب ذلك لما علم منهم سبحانه وتعالى. وما علمه سبحانه بذلك فهو يعامل من يختار الخير ويسعى له بفضله، ويعامل من يختار الشر ويسعى له بعدله. ولهذا قال المصنف رحمه الله: فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه. وهذا يبين عظيم حكمة الله تعالى في كونه سبحانه يمد من سعى للخير بفضل منه، وله منه تعالى مزيد عناية وجميل ولاية. وهذا كله مبني مع فضل الله تعالى على أمور وأسباب، كما قال تعالى في صرفه عن يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فبين سبحانه أن إخلاصه كان سببا في مزيد عناية الله تعالى به وصرفه السوء والفحشاء عنه. فهو سبحانه يثبت من شاء لما علم منه ولحكم يثبت. فهو سبحانه يثبت من شاء لما علم منه ولحكم باهرة تخفى كثيرها علينا ويتجلى بعضها لنا. قال الله تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالله تعالى يوالي أولياءه ويعينهم ولا يعين أعداءه، ويكيلهم وعملهم وما سعوا له. ومعنى فضلا منه أي تكرما وإحسانا وزيادة من الكريم سبحانه وتعالى على الحاجة، على الحاجة المطلوب. والفضل في الاصطلاح الإحسان ابتداء بلا علة ولا سبب. وفضل الله تعالى ينقسم إلى قسمين: القسم الأول فضل الله بمعنى خلقهم وإيجادهم وإعطائهم النعم وما زاد عن المعتاد والأمر الزائد عن الحاجات من حاجات الدنيا وما يكون فيها من متاع مباح، وهذا عام للعالمين، وللناس أجمعين وليس مختصا بالمؤمنين. قال الله تعالى وجعلناها آية وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم. وقال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله تعالى من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقال تعالى ولكن الله ذو فضل على العالمين. وهذا الفضل ما بعد وتفاوت الناس فيه تفاوتا عظيما بحكمة بالغة. قال الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. وقال تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. القسم الثاني فضل الله بمعنى إكرامه وثوابه والأمر الذي يؤدي إلى الرفعة عنده وإلى رضا وإلى الجنة. وهذا فضل خاص بالمؤمنين كما في قوله تعالى وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وقال تعالى والله ذو فضل على المؤمنين. وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وهذا الفضل يطلب بعدة أمور. الأمر الأول يطلب فضل الله تعالى بالعبادات التي شرعها فهي كلها فضل وتؤدي إلى فضل وشرعه كله فضل من الله تعالى ورحمة. ولهذا قال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وقال تعالى فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. الأمر الثاني يطلب فضل الله تعالى في الأماكن الفاضلة التي شرع الله تعالى فيها العبادات كمكة وعرفات والمشعر الحرم. قال الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبل لمن الضالين. وقوله تعالى ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. الأمر الثالث يطلب فضل الله تعالى بالوقاية من عقابه وعذابه وناره. قال الله تعالى ووقاهم عذاب الجحيم. قراءتنا بالتخفيف ووقاه. نعم أحسن عليك. ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. الأمر الرابع يطلب فضل الله تعالى بالدعاء فليس من قال لأكرم الأكرمين أسألك من فضلك كمن أهمل. قال الله تعالى واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. والتفضيل من الله تعالى بين جلي سواء من حيث الأمر الكوني أو من حيث الأمر الشرعي وسواء من حيث الأجناس أو من حيث الأوصاف. فقد فضل الله جنس ابن آدم على غيرهم كما قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وفضل المؤمنين من نوعهم وفضل من نوعهم الأنبياء بأشخاصهم وعيانهم هذا من حيث الأجناس والأنواع والأعياد. وأما من حيث الأوصاف فالله تعالى سبحانه فضل أصحاب الخلق على غيرهم وفضل بعض الأخلاق على بعض. ومن حيث المكان فقد فضل بعض الأماكن على بعض، ففضل مكة على غيرها وجعل للمدينة فضيلة وللقدس قدسية وللمساجد منزلة ولمواضع السجود شرفا. ومن حيث الزمان فقد فضل بعض الأزمان على بعض، ففضل الجمعة من الأيام زمانا، وفضل عرفات، وفضل ليلة القدر على سائر الليالي، وفضل العيدين، وفضل القرآن الفجر، وهكذا. فمن أثابه الله تعالى فبفضله تعالى ولفضله عليه، وإن أدخل عبدا الجنة فبفضله تعالى ولفضله تعالى. واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. فنسأل الله الكريم أن يمن علينا بفضله وبفضله بعافيته ورضوانه ودخول جناله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أن يمن علينا بفضله عافيته بدون بأس. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وأصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننبئ الناس بذلك؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. رواه البخاري. فنسأل الله الفردوس الأعلى لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولتلامذتنا ولمحبينا ولمن له حق علينا. هذا الحديث: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى، استدل به شيخ الإسلام في الرسالة العرشية على أن العالم كله كروي، وأن الجنة أيضا كروية، لأنه لا يمكن أن يكون الجنة أعلى الجنة وأوسط الجنة إلا إذا كانت كروية. نعم. ومعنى قول المصنف رحمه الله عدلا منه أي إنصافا من الله تعالى، فهو يعطيهم ما لهم ويأخذ ما عليهم، ومن عدله تعالى إعطاؤه الجزاء المستحق لمن يستحقه. فلا يدخل أحد النار إلا إذا كان يستحق ذلك، وهذا من تمام العدل. فإقامة العقوبة عدل في حق الظالمين، وإهمال مؤاخذة الظالمين هضم بالنسبة للمظلومين. والله تبارك وتعالى لا يمكن أن يترك حق آدمي، كما أنه سبحانه لا يغفر الشرك من حقوقه الخاصة، وبينهما أمور هي تحت مشيئة الله تعالى. والعدل يأتي في القرآن بمعنى الفداء، كما في قوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس، لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل. ويأتي بمعنى المثل، قال تعالى: أو عدل ذلك صياما. فعندما يعاقب الله تعالى الكافرين فذلك من تمام عدله تبارك وتعالى، وهو متضمن لعزته سبحانه من جهة قدرته وعظمته، ومتضمن لرحمته بالمؤمنين من جهة أخرى، فلم يجعل أعداءه كأوليائه ولا عابديه كعبيده ولا مطيعه كعاصيه. ولهذا نجد أن الله تعالى يختم بعد قصة إهلاك الكافرين وإنجاء المؤمنين بقوله تعالى: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. والعدل الذي يعامل الله تعالى به الخلق من تمام كماله سبحانه، ولهذا ينفى عنه الظلم بجميع أنواعه كما سيأتي. وبهذا يتبين أن الله تعالى عبد لا يجهر، فلا يعاقب عبدا بغير استحقاق منه العقوبة، ولكنه يجازي كل نفس بما كسبت، ويوفى كل عامل جزاء ما عمل. وهذا من عدله تبارك وتعالى، فلم يكن الله تعالى بمعاقب ظلما، وذلك لأنه تعالى ليس ظالما ولا واضعا عقوبته في غير أهلها، وكذلك هو جل ثناؤه غير ظلام أحدا من خلقه، ولكنه العاجل بينهم والمتفضل على جميعهم بما أحب من فواضله ونعمه. وفضل الله تعالى عظيم، وعظمة فضل الله تعالى من جميع جهاته. قال الله تبارك وتعالى: والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وفضل الله تعالى كبير، وكبر عظمة فضل الله تعالى من جميع جهاته. قال الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير. والفضل كله على الحقيقة بيد الله تعالى، كما قال سبحانه: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن صور فضله وعدله سبحانه الصورة الأولى: إيجاده الإنسان تام الخلقة فضل، وإيجاده الإنسان ناقص الخلقة عدل. الصورة الثانية: إعانة الله تعالى المؤمنين فضل، وترك الله تعالى الكافرين وما أرادوا عدل. الصورة الثالثة: منع الله تعالى وإحالته بين المؤمن والمعصية فضل، وإهانة الله تعالى العاصي بعصيانه وعقابه وكشف ستره عدل. الصورة الرابعة: توبة الله تعالى على التائبين فضل، وعدم هدايته المضلين عدل. الصورة الخامسة: مغفرة الله تعالى للعصاة ابتداء، وإدخالهم الجنة فضل، ومؤاخذة الله تعالى للعصاة وإدخالهم النار عدل. الصورة السادسة: إكرام الله تعالى المؤمنين بدخول الجنان فضل، وتعذيب الكافرين بالنار عدل. وكل ما في الكون من الأمور التكوينية ومن الأمور الشرعية فهي دائرة بين الفضل والعدل، فما من مخلوق إلا وهو يدور بين فضل الله تعالى وعدله، ولا خروج لأحد عن هذا، لا من جهة الرب العزيز الحكيم سبحانه، ولا من جهة العبد العاجز الفقير إلى الله سبحانه وتعالى. وخلاصة كلام المصنف رحمه الله أن الجنة والنار موجودة ومخلوقتان الآن، وأنهما خلقتا للتأبيد لا للفناء، وأنهما موجودتان قبل خلق المكلفين، وأن الله تعالى علم أهل الجنة وأهل النار، وأن من يدخل الجنة فذلك بفضل الله تعالى، وأن من يدخل النار فذلك بعدل الله تعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمن علينا وعليكم بفضل، وأن يعاملنا بفضل. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. هل عنده سؤال شيء؟ تفضل. نعم. النص المتصل مثل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. هذا نص متصل على العموم، إن الإنسان عموم إلا الذين، نص متصل في الاستثناء، صح؟ طيب. النص المنفصل مثل قوله جل وعلا: تدمر كل شيء بأمر ربها، عن ريح الذي أرسل على قوم هود، صح ولا لا؟ تدمر كل شيء. جاء في بعض الآيات أنك أنت الآن لا ترى من ديارهم إلا آثارهم. طيب آثارهم ما دمرت؟ هذا في نص منفصل. هو مشهور على ابن القيم، أما شيخ الإسلام لم ينص على هذا المعنى. نعم تفضل. قلنا خلق الله أولا الملائكة ثم الجنة والنار ثم خلق العالم السفلي بما في ذلك الأرض ثم خلق الجن ثم خلق الإنس، وكان خلق أبينا آدم في آخر ساعة من الجمعة وانتهى الخلق من حيث الأجناس، وبقي الأنواع بسنة الله في الكون. تفضل. إشارة إلى قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. لذلك خلقهم، اللام واسم الإشارة راجع ليش؟ إلى المرحومة. يعني لو قال القائل طيب ليش الله وجد الإنس والجن وفيهم الأشقياء، نقول لوجود المرحوم. واضح؟ ممكن نضيف الآية لا بأس، فلولا الأمة المرحومة لما أوجد الأمة المختلفة المشاقة، كما قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. نعم. أيوة تفضل. ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه. لا، العمل واضح، وأثره مقصود به ما تركه من خير أو شر. نعم. سنكتب ما قدموا وآثارهم، يعني لا يكتب لك ما عملت فقط، يكتب لك ما عملت وما أنت تسببت في عمله من خير أو شر. نعم. ما له علاقة بهذا الموضوع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.